الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان إذ للشيطان مكائد وحبائل، من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نعوذ بنور وجه ربنا الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. نشهد أن لا إله إلا الله تنزل عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل، من للعباد غيره، من الذي يدبر الأمر ويعدل المال، من يشفي المريض، من يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يكلأ العباد وهم نيام وهل لحمايته بدائل، من كفانا، من أطعمنا وتقانا، من هيأ لنا المخارج والمداخل، من خلق لنا الأبناء والحلائل، إنه الله ربنا وكل شيء خلق الله باطل. ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، جاء في الصحيحين أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلن أم المؤمنين زينب بنت جحش إليه فاستأذنت عليه وهو عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت فتكلمت فقالت: يا رسول الله، إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. ثم تكلمت حتى وقعت في عائشة. قالت عائشة: فنظرت في وجهه فعرفت أنه لا يكره أن انتصر. قالت: فقمت فرددت عليها حتى أسكتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. موقف قد وقع بين اثنتين من أمهات المؤمنين، بين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المبرأة، وبين أم المؤمنين زينب، خلاف قد وقع بينهما فاشتد الكلام بينهما وارتفعت أصواتهما، خلاف قد يقع بين أي واحد من المسلمين مع صاحبه أو مع أخيه، أم الحيب بين واحدة من المؤمنين وجارتها أو صاحبتها أو حتى أختها. لكن تعال انظر إلى كلام كل واحدة منهما عن الأخرى كيف كانت تتكلم، في غيبتها كيف كانت تتكلم صاحبتها. في هذا الحديث تكلمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن زينب فصدرت كلامها بقولها: وهي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع، قالت: والذي نفسي بيده، ما علمت امرأة قط هي أتقى لله من زينب، ولا أصدق حديثا، ولا أوصل للرحم، ولا أكثر للصدقة، ولا أشد ابتذالا لنفسها لله سبحانه وتعالى من زينب، وهي التي كانت تسامينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالى انظر إلى أم المؤمنين زينب وهي تتكلم عن عائشة رضي الله عنها وارضاها في حادثة تلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب فقال: يا زينب ما رأيت أو ما علمت؟ واسمع يا هذه القاعدة التي وضعتها لنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، قاعدة لابد لكل واحد منا أن يضعها نصب عينيه وأن يضعها حلقة في أذنيه يرددها على مسامعه يكررها بلسانه كثيرا. قال: يا زينب ما رأيت أو ما علمت؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمي وبصري، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. قالت عائشة: فعصمها الله بالورع. فمن الذي يحتمي بالورع عندما الخلاف يقع؟ وقع بيني وبينك خلاف، لا يحمينك ذلك أبدا على أن تقع بي في غيابي أو أن تتكلم عني بسوء. إن مصابنا الآن ليس في الغيبة وانتشارها في مجالسنا وفقط. نعم، قد انتشرت الغيبة في مجالسنا فنادرا ما تجد مجلسا لنا إلا وقد تعرضنا لواحد من المسلمين بالكلام عنه، بل أصبحت مبرراتنا كثيرة ومخارجنا أكثر، وكل واحد يتكلم يقول: والله إن كلامي له وجه وله مخرج، وقد ذكر العلماء كذا وكذا وكذا مبررا لنفسه، مع أن العلماء قد جعلوا هذه الغيبة من كبائر الذنوب واستثنوا منها. نعم، لكن لا يحملنك ذلك الاستثناء على أن تترك لنفسك العنان تتكلم في أي أحد بمبرر، حتى يصل الإنسان إلى قوله: إنما أقوله حق وصدق، ففلان فيه ما أقول، والله يشهد إني لصادق. وهذا هو عين الكلام الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان فيه ما تقول، يعني أنت صادق في كلامك وكلامك واقع وصدق، لكن يكرهه من تتكلم عنه. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. صورة وتشبيه من أفظع التشبيهات التي جاءت في القرآن. والله يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ طبعا لا. فكرهتموه إذن فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وأنه لا يخفى عليه شيء من أمركم. وفي رحلة الإسراء والمعراج والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم ويسأل: من هؤلاء يا جبريل؟ فيخبره جبريل أن هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. من الذي يحتمي بالورع؟ من الذي يأتي في المجلس يقول: أحمي سمعي وبصري؟ ليست المصيبة في انتشار الغيبة وفقط، بل أصبحت المصيبة أنه لم يعد هناك رادع ولا زاجر بيننا يقول: يا فلان اتق الله. ومن هنا كانت كلمة الفضيل بن عياض حين قال: ربما قال الرجل لا إله إلا الله أخذ بها ذنبا. قل: كيف ذلك؟ قال: يذكر أخوه أمامه بسوء فيقول لا إله إلا الله متعجبا، وليس هذا موضعها، إنما موضعها أن يقول للقائل: يا فلان اتق الله، أحمي سمعي وبصري. قاعدة في حماية السمع والبصر عن الوقوع في الناس. والله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ذلك تسأل عنه وكل ذلك يأتي يشهد عليه، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. في غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن كعب، ما فعل كعب؟ لا الله. فقال رجل: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عصفيه. وهنا ظهرت شجاعة صحابي، هنا ظهر الدفاع عن عرض المسلمين، هنا ظهر كلام وارد من المسلمين دافع عن أخيه في ذمته، ومن ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعتق رقبته من النار. قام معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا فلان، بئس ما قلت، والله ما علمنا عنه إلا خير. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل مسلما في موقف يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موقف يحب أن ينصر فيه. أصبح الواحد في المجلس ينصت ويسكت، يغتاب فلان وفلانة وهو جالس ساكت منصت. في كتاب الزواجر ابن حجر الهيثمي رحمه الله وهو يعدد الكبائر قال: الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون بعد المئتين، فهي الغيبة والسكوت عنها رضا أو تكرارا. يعني الغيبة هي من الكبائر، والسكوت عن هذه الغيبة بلا إنكار من الكبائر. ما دمت تستطيع أن تنكر بلسانك فأنكر، ولا يكفيك أبدا أن تنكر بقلبك، وما دمت تستطيع أن تنكر بقلبك فأنكر، وإن استطعت أن تغادر هذا المجلس فغادر. ومع الفارق في الصورة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما يمسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وتعال وانظر إلى أسلافنا، تعال انظر إلى علمائنا وهم يحافظون على ألسنتهم. ومن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يحفظ لسانه، أن يمسك لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، عظم صغير في الجسد لكن يرتفع به العبد في الجنة درجات، وقد يهوي به في نار جهنم بهذا اللسان. لسان على خطر، كلمة واحدة ينطق بها تبدل حاله من حال إلى حال، يخرج من إيمان إلى كفر ويخرج من كفر إلى إيمان لكلمة واحدة. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. كان الإمام البخاري رحمه الله إذا أراد أن يضاعف رجلا في الحديث قال فيه نظر، وكان يقول: إني لأرجو أن ألقى الله وما اغتبت أحدا من المسلمين، إني لأرجو أن ألقى الله وما اغتبت أحدا من المسلمين. ويحيى بن معين كان يقول: إننا نتكلم في أناس ولعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. قال ابن جنيد رحمه الله: فدخلت على ابن أبي حاتم وذكرت له ذلك فجلس يبكي وقال: كجر عليك، كجر عليك. الواحد منا في مجالسنا لا بد له أن يضع هذه القاعدة، يتكلم في واحد من المسلمين يقول: يا فلان اتق الله، يا فلان عندنا من ذنوبنا وعندنا من أخطائنا وعندنا مما يشغلنا أكثر مما نتكلم به على واحد من المسلمين. لابد لكل واحد أن يحمي سمعا وبصرا. هذه الكلمة التي قالتها أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يقول الواحد منا لنفسه ويقول لإخوانه أحمي سمعي وبصري، والله ما علمنا عن فلان إلا خيرا. أقول قولي هذا وأستغفركم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ماذا؟ فالواحد قد يعمل عملا واحدا يغفر الله سبحانه وتعالى له. في قصة حاطب لما قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك أننا حين نتكلم عن فلان وعن خطئه وعن ذنبه وعما وقع فيه نتكلم غيبة فيه، سواء كان ذلك في دين أو في دنيا أو في خلق أو في أهل أو في مال أو في أي شيء يكرهه، أنه قد سلف له من أعمال صالحة ما غفر الله سبحانه وتعالى له به ما لك. وما يدريك لعلك أصبحت تكره فلان، فإن الله سبحانه وتعالى قد أغلق وطبع على قلبك تجاهه وهو من الصالحين. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يبلغنك إنه ثعبان. احفظ لسانك، اللسان لسانك حصانك، فإن زنته زانك وإن صنته صانك. ما الذي دعانا إلى أن انتشرت هذه الغيبة؟ وما الذي دعانا أن نسكت عن ردها؟ الذي دعانا إلى ذلك أحيانا يكون حسدا. لا يحب الإنسان أن يرى أحدا في أفضل صورة، أحسن منه لا في مال أو في أهل أو في ولد أو حتى في عمل صالح، فيحسده ويتعرض له بالسوء، أو يكون ذلك رياء. يريد الإنسان أن يظهر في نفسه صفات حسنة، صفات حسنة، فيتكلم عن الناس يقول، ومعنى كلامه أنني لست كذلك، ليس في هذه الصفات، أنا منزه عن هذه الصفات، فيمدح نفسه بالوقوع في الناس. كذلك يحملنا على ذلك الفراغ. الإنسان إذا كان فارغا ونفسه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل. أناس قد جلسوا ساعات طوال يتكلمون، ففي أي شيء يتكلمون؟ إذا لم يكن ذلك علم نافع أو دفاع عن المسلمين أو تكلم بهمة ترضي ربنا سبحانه وتعالى أو بتذكير بخير وعبادة وبر وصلة، فلا خير في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول، بل انظر إلى هذا اللفظ، لم يقل قد خسر، بل قال مقبول. رجل معه سيارة ب100,000 باعها ب90 قد خسر فيها، أما أن يبيعها ب10 فقد غبن في هذه السيارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كذلك من هذه الأسباب التشفي والانتقام، وقع بينك وبين أخيك خلاف، وقد زل أخوك في موقف، أو وقع منه خطأ، ليغنينك ذلك على أن تتشدد فيه وأن تخرج فتتكلم في عرضه في كل مجلس تجلس فيه. مصيبة، ذنب عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في حادثة الإبل، والله سبحانه وتعالى يقول: إذ تلقونه ليس بآذانكم، مع أن التلقي يكون بالأذن، لكن الله سبحانه وتعالى قال: إذ تلقونه بألسنتكم، كأن هذا اللفظ وكأن هذا الخبر يأتي على الإنسان لا يفكره على أذنه يتفكر فيه، بل بمجرد أن أتى الخبر إلى أذنه خرج من لسانه. فتلقته الألسن، خرج من لسان إلى لسان إلى لسان. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طيب، ما نفعل؟ قد وقعنا وقد أذنبنا كثيرا في هذا الذنب، ووقعنا في هذه المعصية، كيف السبيل وكيف الخلاص؟ أولا بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك بأن تستغفر لأخيك، هذا الذي اغتبته، قل يا رب، يا رب اغفر لي ولفلان، يا رب قد وقعت في غيبته فاغفر لي ولك. لا بأس أبدا أن تتصدق عنه، قل يا رب هذه الصدقة عن فلان، قل يا رب ألف بين قلبي وبين فلان. في سورة الحشر قد قسم الله سبحانه وتعالى المؤمنين إلى ثلاثة، إلى مهاجرين وإلى أنصار، ثم قال في القسم الثالث الذين نرجو أن نلحق بهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون، ذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم صفتين، قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، والثانية ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أن يعيش المرء نقيا سليم الصدر تجاه إخوانه من المسلمين، من عرفهم ومن لم يعرفهم، هؤلاء يستغفرون لأناس ما رأوهم وما عرفوهم، بل وما عرفوا عنهم شيئا، لكن جمعتهم أخوة الدين، جمعهم الإسلام، فقالوا ربنا اغفر لنا وللمسلمين، لا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا لأي أحد من المسلمين. صفة من صفات أهل الجنة. الله قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإذا كنت في مجلس وعلم الناس منك أنك ترد غيبة إخوانك، هابوا أن يغتابوا عندك أحدا، فكنت بذلك خير معين لنفسك ولهم، يقيك الله سبحانه وتعالى ويقي بك إخوانك أن يقعوا بسوء، فكنت عونا لنفسك وعونا لإخوانك على الخير وعلى البر وعلى التقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ قلوبنا، اللهم احفظ ألسنتنا واحفظ قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا نصرته، ولا غائبا إلا رضيته، ولا مسافرا إلا حفظته. يا ربنا ألف بين قلوبنا، اللهم وألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. أيها الإخوة الكرام، اليوم هو يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على قراءة سورة الكهف فإنها نور بين الجمعتين. وأخيرا أذكركم بساعة الإجابة تبدأ من بعد العصر، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا عطاء، أسأل الله من فضله وأسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.